ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء على من يشاء من عباده أن أنذروا خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحفت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها